فغزى النبي عليه الصلاة والسلام تلك الغزوة، وكان في ذلك الوقت قد طابت الثمار والظلال، وكان كعب رضي الله عنه يميل إلى هذا كما صرح هو نفسه في الرواية، فأنا إليها أصعر يعني أميل. فتجهز النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، يعني هو بدأ بهذا، أراد أن يتجهز، فكان يخرج عليه الصلاة والسلام كل يوم حتى يتجهز للقتال، لكنه كان يرجع ولم يفعل شيئا، ويقول أنا قادر على ذلك، إذا أردت أن أخرج سأخرج. فما زال يتمادى رضي الله عنه كما ذكر في الرواية، واستمر الناس وهم ماذا في جدهم، يعني بمعنى الناس يقومون بتجهيز رواحلهم وأسلحتهم ويخرجون، وكعب يتمادى ويقول غدا إن شاء الله أنا قادر على ذلك. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد أصبح غاديا، أي بمعنى إلى تبوك، والمسلمون معه، ولم يصنع كعب شيء من ذلك. ثم بعد ذلك بقي يتمادى حتى ذهب الجيش ولم يقدر على اللحاق بهم. بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام يقول كعب ويحزنني، يعني بعد ذهابهم، أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني لا يجد أحدا ممن تخلف إلا كان متهما بالنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا، يعني وصل تبوك عليه الصلاة والسلام، وبينما هو في تبوك حصل أنه سأل عن كعب بن مالك، فقال عليه الصلاة والسلام ما فعل كعب بن مالك، يقول ما فعل كعب بن مالك، قالوا أن رجلا من بني سلمة قال يا رسول الله حبسه برده والنظر في عطفيه، فالعطفين المقصود بها الجانبين، أي كأنه يريد أن يشير إلى إعجابه بنفسه ولباسه، فقام معاذ بن جبل واعترض على هذا الرجل وقال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، يعني نحن لا ندري ما عذره في التخلف، ونحن لا نعلم عن كعب إلا الخير. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، سكت، لم يرد على هذا ولم يرد على هذا عليه الصلاة والسلام. فبينما هو على ذلك ويتكلمون عن كعب، أقبل رجل، وهذا الرجل جاء في الرواية أنه مبيض، مبيض يعني بمعنى أنه لابس البياض، أقبل رجل أو أنهم رأوا رجلا مبيضا يزول به السراب، يرونه من بعيد يتحرك ويمشي، يعني يظهر أن هذا إنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. وقد ذكرنا أيضا أن هذا حصل لأبي ذر، كن أبا ذر، فقد تخلف نوعا ما ثم قال كن أبا ذر فكان، لكن هذا جاء خارج الصحيح. كعب بن مالك لما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد توجه قافلا، يعني قد رجع أو هو في طريقه للرجوع، قال حضرني بثي، يا وهو أشد الحزن، حضره الحزن الشديد، فطفقت أتذكر الكذبة وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي، يعني كان رضي الله عنه يريد ماذا يصنع، ماذا يقابل النبي عليه السلام، ماذا يقول له، كيف يستعين، ماذا كان يستعين على كل ذي، أو ماذا على ذلك بكل ذي رأي من أهله، يستشيرهم ماذا أصنع ماذا أقول. فلما قالوا له إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أظل قادما، أي أقبل ودنا قدومه كأنه ألقى علي ظله، قد أظل قادما قريب، زاح عني الباطل، هكذا يقول، زال وزاح عنه الباطل رضي الله عنه، حتى عرفت أني لا أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، أي عزم أن يقول الصدق ما حصل له. فصبح النبي عليه الصلاة والسلام قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس عليه الصلاة والسلام، فجاءه المخلفون وطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم، لماذا؟ لأنه يعاملهم بظاهرهم، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جاء كعب، فلما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام تبسم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا التبسم ليس كتبسمه الذي كان يتبسم به من قبل. تبسم تبسم المغضب غضبان عليه الصلاة والسلام من كعب، فقال له تعال، فجاء حتى جلس بين يديه فقال له ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، يعني كانت فيه فصاحة وفيه براعة في الكلام وقوة يستطيع أن يخرج من عهدة ما ينسب إليه، لكن رضي الله عنه قد أخبر السبب الذي يمنعه من ذلك. ما هو؟ قال والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، أي بمعنى أنه يرجو أن الله عز وجل أن يثيبه الخير. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وهنا قد يقول قائل قوله قد صدق هل يعني أن الذين سبقوه قد كذبوا؟ الجواب نعم كذبوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعاملهم بالسرائر، إنما يكذب سرائرهم إلى الله فيعاملهم بالعلانية. وكعب بن مالك رضي الله عنه ذكر ما حصل له وأنه لا عذر له، فقام رضي الله عنه فجاءوا أناس وقالوا له والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل ذلك، لقد عجزت أو عجزت أن ماذا؟ لقد عجزت في أن تكون أو لا تكون قد اعتذرت كما اعتذر الناس واعتذر المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك، استغفار النبي عليه الصلاة والسلام لك. فكانوا ما زالوا به يؤنبونه ويؤنبونه ويلومونه أشد اللوم، حتى قال أردت أن أرجع إلى رسول الله عليه السلام فأكذب نفسي، يعني أقول لا لا أنا كان عندي عذر يا رسول الله، لكن سأل ماذا قال؟ هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم. فسأل من؟ قالوا له لقيه معك رجلان، لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت. فسأل عنهما من هما؟ فقالوا له مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ثم بدأ الهجر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يهجروا كعبا وصاحبيه، ونهى المسلمين عن كلامهم، فاجتنبوا الناس واجتنبوهم الناس، حتى قال كعب تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبث رضي الله عنه على ذلك هو وصاحباه 50 ليلة. الأرض تغيرت، كل شيء تغير فيها، توحشت كما يقال، وصارت كأنها أرض لا يعرفها بتوحشها على كعب رضي الله عنه. قال فأما صاحبايا فاستكانا، يعني خضع بقيا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمه أحد من الناس أبدا، هو مهجور رضي الله عنه. فكان يأتي المسجد ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم بعد الصلاة، فيقول في نفسه هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم يصلي قريب من النبي عليه الصلاة والسلام ويسارقه النظر، يعني ينظر إليه بخفاء، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي. تصور يعني بمعنى صعده على هذا السور وهو ابن عمه، والحائط بمعنى البستان. فكان هذا أي أبو قتادة، كان أبو قتادة من أحب الناس إلى كعب، ولهذا دخل حائطه حتى بغير إذن، لأنه يعلم منه أنه لا ينكر عليه، ولا سيما هو من أحب الناس إليه. قال فدخلت فسلمت عليه، قال فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فأنشدته يعني مرة أخرى، أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فعاد وأنشده وهو يقول الله ورسوله أعلم. هكذا أجابه أبو قتادة، الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. بكى رضي الله عنه وخرج من الحائط. فبينما هو يمشي في السوق على عادته وعلى الهجر القائم عليه، وجد رجلا من الشام أو من أهل الشام، وهو نبطي من نبط الشام، وهذا الرجل جاء يسأل عن كعب. ماذا يقول؟ يقول من يدل على كعب بن مالك؟ هذا الرجل قدم يبيع الطعام في المدينة، لكن في الوقت نفسه يسأل عن كعب، فالناس طفقوا يشيرون، يقول هذا كعب. فجاء إليه ودفع إليه الكتاب، قال له هذا كتاب من ملك غسان. فكعب كان كاتبا، كان يقرأ، فقرأ الكتاب، فإذا في الكتاب أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، يعني تعال إلينا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد هجروك؟ فنحن ماذا سنواسيك ونعطيك ونشاركك. فلما قرأ هذه الرسالة قال وهذه أيضا من البلاء، فتيامنت بها التنور، يعني أخذها وقصد بها التنور وسجرها، حرقها، أراد أن الكتاب هذا رماه في النار. حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، يعني تأخر وأبطأ، ما نزل شيء فينا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعد ذلك أن يعتزلوا نساءهم، أرسل إليهم وقال اعتزلوا النساء. فكعب قال ماذا، أطلقها أم ماذا أفعل؟ قالوا لا بل اعتزلها فلا تقربنها. فأرسل إلى كذلك صاحبيه بمثل ذلك، اعتزلوا النساء. فكعب قال لامرأته الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. أما هلال بن أمية قالوا أن امرأته جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه يا رسول الله؟ فقال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فجاء بعض الناس إلى كعب وقالوا لو استأذنت كما استأذنت امرأة هلال. فأبى رضي الله عنه، قال أنا رجل شاب وما يدريني لعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا استأذنته فيه أنه ماذا يمنعني من ذلك، لا أستأذن فيها رسول الله عليه السلام. فلم يستأذن. ثم لبث بعد ذلك 10 ليال، فكملت 50 ليلة من بداية الهجر ومن نهيه عليه الصلاة والسلام المسلمين من كلامهم. فصلى صلاة الفجر صباح 50 ليلة، أي كعب رضي الله عنه، وكان على ظهر بيت من بيوته. فبينما هو على ذلك وهو جالس وعلى الحال التي ذكر الله عز وجل، بمعنى أنها قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، سمع صوت صارخ أوفى على سلع، يعني على جبل صعد هذا الجبل، وهو جبل معروف في المدينة، ويقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. فخر ساجدا رضي الله عنه وأرضاه، وعرف أنه قد جاء ماذا؟ قد جاء الفرج. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم، أي أعلمهم بتوبة كعب وأن الله تاب عليه. فحين صلى الفجر عليه الصلاة والسلام ذهب الناس يبشرونه ويبشرون ماذا؟ صاحبيه. وجاء رجل على فرس إلى كعب وأوفى على هذا الجبل يصرخ ويخبره ويبشره، فهو من فرحه ومن هذه البشارة نزع ثوبه فكسى هذا الرجل، وهو لا يملك غيرهما، حتى إنه لما أراد أن يخرج للنبي عليه الصلاة والسلام استعار ثوبين فلبسهما ثم انطلق وتأمم النبي عليه الصلاة والسلام، أي قصد النبي عليه الصلاة والسلام. فبقي الناس يتلقون كعبا فوجا فوجا، يعني جماعات جماعات، يهنئونه بالتوبة ويقولون لتهنيك التوبة أو توبة الله يا كعب. فدخل المسجد وقام له طلحة بن عبيد الله، هرول إليه وصافحه وهنأه، حتى قال والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان لا ينساها لطلحة، كان كعب لا ينسى هذا الموقف لطلحة رضي الله عنه. فلما سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبرق وجهه من السرور عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا يعرفون وجه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. فسأله أو قال له قال لكعب أبشر، هكذا يقول لكعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقال أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال لا بل من عند الله، لا بل كان ماذا؟ بل من عند الله. فلما جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه يريد أن يتصدق ويريد أيضا أن ينخلع من ماله صدقة إلى الله وفرحا بهذه التوبة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم قال له يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. ثم قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. ثم أنزل الله عز وجل الآيات من سورة التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، إلى أن وصل أو قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن هذه نعمة أنعم الله بها سبحانه وتعالى على كعب وصاحبيه، حتى كان كعب يقول والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني إلى الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته يعني بمعنى أنه ما صدر مني الكذب، فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله عز وجل قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، والله أو قال الله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم ختم كعب رضي الله عنه حديثه وأخبر ما معنى التخلف هنا وما المقصود بالثلاثة الذين خلفوا. قال كعب رضي الله عنه وهو يبين معنى المتخلفين أو معنى الثلاثة الذين خلفوا، قال كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، يعني أنهم خلفوا أي ليسوا كالذين نافقوا وكذبوا على رسول الله عليه السلام واعتذروا، فإنهم كانوا على صدق وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا عذر لهم، فأرجأ النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم، فبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، أي ليس المقصود بأن الثلاثة الذين خلفوا أي تخلفوا عن الغزو، لا، إنما المراد تخلفنا ولم نكن كهؤلاء الذين كذبوا أو حلفوا أنهم لا عذر لهم، أن لهم عذر وهم لا عذر لهم، وإنما تخليفه إياهم وإرجاؤه أمرهم عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. إذن هذه هي قصة الثلاثة الذين خلفوا، وهذه الأحداث التي حصلت في غزوة تبوك، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.